الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 11 من الشهر السادس من سنة 40 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المسجد النبوي الشريف، في شرح رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وكنا انتهينا قبل صلاة المغرب إلى ما كان الشافعي في سياق تقريره من بناء هذين الأصلين في قواعد الاستدلال، وهما أصل الاتباع وما يتبعه بعد ذلك من أصل الاستدلال. نعم. قال المصنف: ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا، إنما المختلف ما لم يمضى إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه. فقال: فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. عاد بعض الأسطر. قال: ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها، ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا، وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا أو وجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر. ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان معا، إنما المختلف ما لم يمضي إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه. نعم. هنا مسألة، وهي أن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، أو تقول إن الشريعة في نفس الأمر، وهي ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يعلم علما محكما مستقرا مقطوعا به باتفاق علماء المسلمين، أن ذلك كله لا اختلاف فيه ولا تعارض فيه، فهذا من العلم المحفوظ المستقر، لأن الدين دين الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أنزل كتابه ولا اختلاف فيه. ومن هنا جاء قوله جل وعلا: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما جاء من عند الله في كتابه أو بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يعلم عند سائر أهل العلم علما محكما مقطوعا به بأنه لا اختلاف فيه ولا تعارض فيه ولا تضاد فيه، وأنه جاء على هدي واحد وسنة مستقيمة، هي مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة، ويتصل بها مسألة أخرى، وهي أن نظر أهل العلم رحمهم الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إنما يقع عندهم في فروع الشريعة، فإنك تعلم أن الشريعة فيها أصول وفروع، أو أن الشريعة أصول وفروع. فأصول الشريعة وأولها توحيد الله والإيمان به، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله وما يتبع ذلك من أصول الدين، وكذلك ما يعد في قواعد الشريعة الكلية وأصول أحكامها العلمية والعملية، فإن هذا كله من موارد الإجماع، والسنة فيه والهدي فيه ظاهر مستقر. ومن هنا صارت مسائل قد اتفق عليها العلماء رحمهم الله. وأما ما يكون من مسائل فروع الشريعة، فإن هذه الفروع على وجهين: وجه قد دخله الاختلاف، ووجه متفق عليه. فصارت المسائل تقع على هذه الأوجه الثلاثة: إما أن تكون أصولاً، وهي التوحيد والإيمان وقواعد الشريعة وأصولها العلمية والعملية، فهذه كلها داخلة في كلمة الأصول، وهذه من المحكمات، بل هي جميعها محكمات، وهي أصول المحكمات العلمية والعملية. والقسم الثاني أو النوع الثاني، وهي الفروع المتفق عليها، فإن بعض فروع الشريعة قد اتفق عليه العلماء فإن بعض فروع الشريعة قد اتفق عليه العلماء، وهذا كثير في مسائل الفروع، فإنك تجد في جميع أبواب الفقه، بل لا تجد بابا من أبواب الفقه ومسائل العبادات والمعاملات وأحكام الحدود والتعزيرات والعقود وما إلى ذلك إلا وفيه مسائل كثيرة قد اتفق الفقهاء عليها، وهذا يقع في مسائل الفروع، كما أنه واقع قبل ذلك إجماعا محكما صريحا رفيعا في مسائل الأصول. وهذا كاتفاقهم مثلا على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، مع أن رفع اليدين من فروع الشريعة بما يعلم بديهة، وهكذا. وهنالك القسم الثالث والنوع الثالث، وهي المسائل من الفروع التي دخلها الاختلاف، وبه يعلم أن اختلاف الفقهاء إنما هو واقع في بعض فروع الشريعة وليس في أصولها ولا في جميع فروعها. فهذا النوع الثالث إنما سبب الخلاف في هذا النوع في الجملة يعود إلى أن السنة فيه جاءت على أوجه، ثم حمل هذه الأوجه على حكم واحد أو على حكم مقيد أو على حكم مخصص، هذا مما يختلف أهل العلم في تقديره، وإن كانوا جميعا قد مضوا على تحقيق الاتباع لكتاب الله وسنة نبيه، فإن هذا الأصل الذي هو الاتباع لا يسع أحدا تركه، تحقيق الاتباع لكتاب الله ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فرض فرضه الله على عباده ولا يسع أحدا تركه، وإنما هو من المعلوم من الدين بالضرورة وجوبه على جميع الناس، وإنما هذا الفرض الذي فرضه الله هو داخل في عموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والناس فيه متفاضلون، ولهذا وجب على عامة المسلمين الذين لا يحسنون النظر في مثل هذه المسائل أن يرجعوا إلى أهل العلم فيها، فقال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما ما كان من أمر الفقهاء رحمهم الله فإن سائر الفقهاء إنما يبتغون الاتباع، لأن من لم يكن مبتغيا الاتباع فهو من أهل الأهواء، وفقهاء المسلمين من أئمة المذاهب وأتباعهم الذين نظروا فقه الشريعة يصانون عن هذا الوصف في فقههم وفي آرائهم التي قالوها في فروع الشريعة، وإلا فإن الله يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فهم أهل استجابة، وإن كانت الاستجابة هي من الأعمال الصالحة، والناس في الأعمال الصالحة، أو تقول والأعمال الصالحة من الإيمان، والناس في الإيمان يتفاضلون فيه علما وعملا وتحقيقا، فهم متفاضلون في تحقيق هذه الرتبة كتفاضلهم في بقية شعائر الإيمان، ولكن لا أحد منهم يصير إلى ترك هذه الرتبة، لأن من ترك هذه الرتبة صار من أهل الأهواء، وفقهاء المسلمين يرفعون عن هذا الوصف، ولكنهم يتفاضلون في مدارك العلوم وحمل المسائل على أوجهها المناسبة، فهذا يقع فيه اختلاف، وهذه الأوجه التي يحملون المسائل عليها بعضها منتظم كالطرق التي مضى عليها الأئمة الأربعة رحمهم الله، وبعضها يكون فيه وجه من الغرابة كبعض الطرق التي ذكرها أهل الظاهر، وإنما أخذ على أهل الظاهر لمثل هذا المعنى، ولم يكن جمهور العلماء يأخذون على أهل الظاهر أنهم خالفوا فيما يسع فيه الخلاف، لكن لما كانت بعض طرق أهل الظاهر توجب بعض الشذوذ في الرأي صاروا يأخذون عليهم في ذلك كإطلاق تركهم للقياس وما إلى ذلك. وعليه فإنما ذكره الشافعي هنا بأن الرواية لا اختلاف فيها، وأن الحديث لا اختلاف فيه، هذا هو الأصل. وهنا ينبه، إذا علمنا ذلك وهو من العلم المحكم، فإنه ينبه إلى أن بعض نظار الأصوليين في كتب أصول الفقه توسعوا في الاصطلاح، فصاروا يتكلمون باسم التعارض ويذكرون لفظ التعارض بين الأدلة وما إلى ذلك، وهذا كله من التجوز الذي ما كان ينبغي أن يقال، فإن الشريعة تصان حتى في أوصافها عن ذلك، وإن كانوا لا يقصدون التعارض في نفس الأمر فإن هذا لا يقول به أحد، ولا لا من الفقهاء ولا من النظار والمتكلمين، هذا لا يقول به أحد، ولكن كما أن المعاني محكمة فينبغي أن تكون الألفاظ يراعى فيها ما يلائم وصف الشريعة، وغاية ما كان السابقون يستعملونه هو لفظ الاختلاف، هو لفظ الاختلاف، فهذا الذي كانوا يستعملونه في طبقة الشافعي وأمثاله، فعبر بعضهم باختلاف الحديث، وإن كان بعض المحدثين من المتقدمين كانوا يكرهون هذا الاستعمال، بعض المحدثين من المتقدمين كانوا يكرهون هذا الاستعمال، وهذا الاستعمال طرأ بعد ذلك، وإلا فإن الصدر الأول لم يكونوا يستعملون ذلك. وأنت إذا تأملت وجدت أن هذا الاصطلاح لا حاجة له في ابتداء الأمر ولا ما هو فوقه كلفظ التعارض، وإنما تذكر القواعد على أوجه تبعد عن هذه الاستعمالات التي توصف بها الأدلة، لأن هذا عند التحقيق ليس واقعا على الأدلة، وهذا يتفقون عليه، وإنما هو واقع في مدارك المجتهدين، وإنما هو واقع في مدارك المجتهدين. وإلا فإن الدليل مهما تنوع وجهه لا يكون موصوفا بذلك لا اختلافا ولا تعارضا، وهذا أمر مسلم لا ينازع فيه أحد. فلما كان كذلك وجب أن يصان الاستعمال عن الألفاظ التي لا تكون ملائمة لوصف الشريعة الرفيعة، والله أعلم. نعم. فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عاما لا تبقي منه شيئا. فقلت له يجمع نهيه معنيين، أحدهما أن يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه أو على لسان نبيه، فإذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم إلا أن يكون على معنى كما وصفت. قال فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه. قال فقلت له كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من المعنيين، النكاح والوطء بملك اليمين، وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما وسن رسول الله كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله، فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة. نعم، هذا تقرير من الشافعي للأصل في النهي، وهو أن الأصل في النهي التحريم، وهذا ظاهر في طريقة الشافعي، ولهذا جعل الأصل فيه هو التحريم إلا أن يأتي الدليل على خلاف ذلك، وهذا القول هو الذي ينسب للجمهور أن الأصل في النهي التحريم كما أن الأصل في الأمر الوجوب، ولكنه يخرج عن التحريم إلى الكراهة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ثم ذكر الشافعي في ترتيب هذا الأصل ما جاء في ذكر المحرمات التي حرم الله نكاحهن في قوله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم الآية، فهذا النهي يراد به التحريم، ولهذا وقع التحريم مطابقا للنهي في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وصار هذا مثل قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا جاء باسم التحريم وهذا جاء باسم النهي، فكلاهما على نتيجة واحدة، فكل ذلك يعد محرما سواء سمي بالتحريم كقوله حرمت عليكم أمهاتكم أو سمي بالنهي، ولكن التحريم صريح في تسميته، وأما النهي فهو الأصل فيه. نعم. قال المصنف وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله، فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب، وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوج لا فرق بينهما، فإذا جمع النكاح أربعة رضا المزوجة الثيب والمزوج وأن يزوج المرأة وليها بشهود حل النكاح إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله، وإذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا. نعم، النكاح كما هو معروف من سنن المرسلين، وجاءت الشريعة بإباحته بل بالندب إليه في بعض الحال والمقام، كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج، الحديث، وهو متفق على أنه من سنن المرسلين. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال في أولئك النفر لا أتزوج النساء قال إنما إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فهذا لا يصح تركه رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال فيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الشريعة جعلت للنكاح شروطا وأوصافا سماها الفقهاء بشروط النكاح وأركانه، والنكاح فيه أركان وفيه شروط وفيه واجبات، فلا بد فيه من الولي، ولا بد فيه من شاهد عدل، ولا بد فيه من الرضا من الزوجين. ويذكرون كذلك إذا ذكروا الأركان والواجبات يذكرون التعيين للزوجين وما إلى ذلك. فهذا تارة منه يسمونه أو بعضه يسمى أركانا وبعضه يسمى شروطا، وهي سبعة، جماع الأركان والشروط سبعة أوصاف شرعية. وأما ما دون ذلك المهر الذي هو الصداق فهذا على الصحيح ليس من أصله، وإنما هو واجب فيه، ولهذا صح العقد بدونه، ويسمى لها ما سمى ويفرض لها ما سمى من قبل، وإن لم يفرض لها شيئا أو لم يسمي لها شيئا وجب مهر المثلي. نعم. قال: وإذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا، لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوجه الذي يحل به النكاح، ولو سمى صداقا كان أحب إلي، ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق. نعم، لأن الصداق ليس من أركان النكاح ولا من شروطه. قال: ولو سمى صداقا كان أحب إلي، ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق، لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر، وهذا مكتوب في غير هذا الموضع. هذا جاء في قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فبان بهذا أن النكاح ينعقد دون الصداق، ولكنه واجب فيه، الصداق واجب في عقد النكاح، لكن تركه لا يبطل به العقد، ويجب للمرأة بعد ذلك، وهو دين في ذمة الرجل للمرأة أي للزوجة. نعم. قال: وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية، لأن كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء. قال: والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت أنه يجوز النكاح فيما لم ينهى فيها عنها من النكاح، فأما إذا عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها. نعم، وهذه الأنكحة التي نهي عنها، فإن النكاح يكون العقد فيه باطلا أو فاسدا بفوات أركانه وشروطه، أو يقع النكاح على وجه نهت عنه الشريعة، وهي تلك الأنكحة المنهي عنها. وكانت العرب في جاهليتها توقع النكاح أي عقد الزواج على أنحاء، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وإذا جاء عن عائشة في صحيح البخاري، كان النكاح في الجاهلية على أنحاء أي قبل الإسلام، وأخص هذه الأنحاء التي كان عليها أهل الجاهلية هو النكاح المعروف، النكاح المعروف هذا هو أخصها، وهو الغالب على العرب في جاهليتهم أنهم يعتبرون النكاح بأوصافه من الولي والشهود وما إلى ذلك، ويحرمون نكاح الأمهات والبنات إلى آخره. ولكن ويقع النكاح عند بعض العرب على نحو آخر، فجاء من ذلك الشغار وغيره، فجاءت الشريعة بتحريم ما عدا ذلك، ولهذا نهي عن سائر الأنكحة إلا النكاح الذي أقرته الشريعة وأحكمت أوصافه، وهو النكاح الذي مضى عليه الأمر. نعم. قال: وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهما. نعم، هذا كان بعض العرب يقع فيه، لم يكن أحد من العرب في الجاهلية يقع منهم نكاح الأمهات والبنات، هذا لم يكن معروفا عند العرب في جاهليتها، لكن الذي يعرض في بعض العرب في الجاهلية أنهم يجمعون بين الأختين، فهذا قد نهى الله عنه كما في كتابه، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وكان بعض العرب أيضا لا يتقون نكاح امرأة الأب، ولهذا نهاهم الله عن ذلك بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى غير ذلك، ويجمعون بين المرأة وعمتها. ومع ذلك هذه الأحوال لم تكن في سائر العرب، لم تكن في سائر العرب، وإنما كانت في بعض العرب، فنهوا عن ذلك وبين ذلك في كتاب الله، ونهوا عن الشغار وغيره من الأنكحة الباطلة المحرمة. نعم. قال: وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهما، وأن ينكح الخامسة وقد انتهى الله به إلى أربع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن انتهاء الله به إلى أربع حظرا عليه أن يجمع بين أكثر منهن. وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة لقول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم. قال: فبين الله أن انتهاء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن انتهاء الله به إلى أربع حظرا عليه أن يجمع بين أكثر منهن أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، هذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا كان بعض العرب في الجاهلية لا يتقيه فنهوا عن ذلك. نعم. قال: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأن ينكح المرأة في عدتها، فكل نكاح كان من هذا لم يصح، وذلك أنه قد نهي عن عقده، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. نعم، هذه المسائل التي أشار لها الشافعي من المجمع عليه، وهي الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين الأختين وما إلى ذلك. نعم. قال: ومثله والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو ينكح. نعم، الشغار أن يزوجه ابنته ومن في حكمها ممن هو ولي عليها على أن يزوجه الآخر ابنته ومن في حكمها ممن هو ولي عليها، سواء وقع بينهما صداق أو لم يقع، فهذا هو نكاح الشغار، وهذا من حفظ الشريعة ورعايتها للمرأة، لأنه إذا وقع هكذا صارت المرأة فيه أشبه بالعوض، صارت المرأة فيه أشبه بالعوض، وصار شبيها بعقود المعاوضة، وعقد النكاح ليس من عقود المعاوضات، وإن كان البعض من متأخر الفقهاء إذا ذكروا المهر قالوا وهو عوض، وهذا غير صحيح، فإن المهر ليس عوضا، وليس العقد أصلا من عقود المعاوضات، ولهذا صح العقد بدونه، والعقد النكاح أرفع من عقود المعاوضات، وإنما الصداق هو تكريمة للمرأة، الصداق ليس من باب العوض، وإنما هو واجب فرضه الله سبحانه وتعالى، حق على الزوج أن يعطي امرأته صداقا وهو ما جرت به العادة أو تراضي عليه، ولكن هذا ليس من باب المعاوضة، وتجوز بعض الفقهاء رحمهم الله وسماه عوضا، والصحيح أن عقد النكاح ليس من عقود المعاوضات بوجه من الوجوه، لا في أصله ولا في فروعه وأوصافه، وأن ما فيه من مهر يسمى مهرا ولا يسمى عوضا ويسمى صداقا، ولذلك قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهو تكريمة للمرأة وتستعين به على أمرها، وليس معاوضة، ليس معاوضة، ولهذا رد إلى عدم الرجوع لصاحب العقد، وإنما هو بحسب ما جرت به العادة إلا أن يعترض عليه، فهو على ما تراضي عليه، فليس له أوصاف العوض التي تقال في عقود المعاوضات في البيوع، وهذا أرفع في شأنه، وهذا أرفع في شأنه وأجل. نعم. قال: فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله، وقد يخالفنا في هذا غيرنا وهو مكتوب في غير هذا الموضع، ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيز بعد، فلا يجوز لأن العقد وقع منهيا عنه. نعم، أراد الشافعي هنا أن الشريعة جاءت بعقد النكاح وجعلت له أوصافا التي سماها الفقهاء رحمهم الله بأركان النكاح وشروط النكاح، وهذه جمهورها متفق عليه، يعني أركان النكاح وشروطه جمهورها متفق عليه بين الفقهاء، وفي بعضها يسير من الاختلاف، فإذا وقع النكاح على غير ذلك قال الشافعي فما خالف هذا الأصل فإنه يكون من النكاح المنهي عنه فيكون مفسوخا، وقد يكون النكاح قد نهي عنه باسمه في الشريعة لأنه كان وجها من النكاح الذي كان قبل الإسلام فنهي عن ذلك كنكاح الشغار. نعم. قال: ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه. قال: ومثل ذلك ما نهى عنه رسول الله من بيع الغرر. هذه المماثلة من وجه، لأن بيع الغرر وبيع الثمر بالتمر هذا ورد على خلاف الأصل، باعتبار أن الأصل في البيع الإباحة. والفرق بين موردي النهي في المعاملات أي في البيوع أن الغرر وصف وليس معاملة بعينها، الغرر من الأوصاف الموجبة لعدم صحة المعاملة إذا كان غررا بينا، فإن الغرر والجهالة فيها من التخفيف ما ليس في غيرها كالربا ومادته، فإن مادة الربا مقطوعة في الشريعة بسائر أوجهها ودرجاتها ولا يغتفر منها مادة، وأما الجهالة فإن قدرا منها يغتفر باتفاق العلماء، وهذا الاغتفار إما أن يكون لكونها يسيرة لا تتبعها الإرادة عادة في العقود، وإما أن يكون هذا القدر من الجهالة هو من طبع المبيع، ولو خرج عن هذا الطبع أو أخرج عن هذا الطبع لفسد، فصارت المفسدة أرجح من اتباع الإفصاح فيه عن الجهالة. ولهذا انعقد البيع في بعض المبيعات مما يخرج من الأرض بإجماع العلماء أنه بيع صحيح وإن كانت الجهالة لا تنفك عنها، فإن كثيرا من المباعات إنما يعرفها الناس بظاهر حالها مع أن المقصود منها من مذاقها وما إلى ذلك هذا لا يوصل إليه حتى يقع ذلك بعد الشراء. ومع ذلك فمثل هذه الجهالة هي طبع في الشيء، فما كان من الجهالة طبعا لا ينفك الشيء عنه أو كانت يسيرة لا تتعلق بها الإرادة فهي المغتفرة. فالجهالة المغتفرة تقع بهذين الوجهين، إما اليسيرة وإما التي تكون طبعا إذا أخرج عن هذا الطبع أي المبيع فسد، أي إذا ابتغي رفع هذه الجهالة فسد المبيع فيكون من إفساد أموال الناس. نعم. وعليه فإن البيع يأتي على وجهين، إما أن يكون بيعا منهيا عنه باسمه، وإما أن يكون البيع منهيا عنه بوصفه، والأوصاف أعم. فنهى رسول الله عن بيع الغرر، وبيع الغرر كما تعلم ليس بيعا معينا على صورة واحدة، بل هي بيوع كثيرة متى ما وقع فيها هذا الوصف دخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره إلا بما أحل به، وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع محلا ما كان أصله محرما من مال الرجل لأخيه، ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل محرما. يعني الأصل في الأموال في الشريعة العصمة، الأصل في أموال الناس العصمة، والأصل في دمائهم العصمة أنها تصان فلا تؤخذ إلا بحق، وهذا التعامل في المال جعلت له الشريعة طريقا وهي العقود، عقود المعاوضات بأنواعها، وجعلت له الشريعة طريقا في البذل في عقود التبرعات، وفرضت فيه الشريعة فرضا وهي الزكاة، وشرعت فيه ما دون ذلك وهي الصدقات. فكل هذه الأوجه من الزكاة ومن الصدقات ومن أوجه عقود التبرعات ومن أوجه عقود المعاوضات فهي التي جعلت الشريعة مساغا لهذه الأموال. وأما إذا أخذ المال بالحيلة أو بالكذب أو ما إلى ذلك فهذا يعد من الكبائر، وجاء فيه وعيد في الشريعة في قول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وهذا في مال اليتيم. ولكن حتى من أكل مال غيره فإنه قد أتى بابا محرما ولو لم يكن يتيما. ومثله إذا أخذ المال باليمين الفاجرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني حلف يمينا كاذبة أن هذا المال له وهو ليس له بل لأخيه أو لصاحبه، فقال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم أي مالا له بيمينه فقد أوجب الله له النار، أي بيمين فاجرة، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان قضيبا من أراك. فهذا يجب على المسلم أن يعرف حرمة أموال المسلمين، أن يعرف حرمة أموال المسلمين، وأن لا يأخذ بالأيمان الكاذبة والخصومات الفاجرة ما لا يكون حقا له من مال أخيه المسلم. نعم. قال المصنف: ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل محرما، ولا تحل إلا بما لا يكون معصية. وهذا يدخل في عامة العلم، فإن قال قائل: ما الوجه المباح الذي نهي عنه الذي نهي المرء فيه عن شيء وهو يخالف النهي الذي ذكرت قبله؟ نعم، إذن هذا النوع الأول في النهي، وهو الأصل فيه، وهو ما دل النهي على التحريم. فإن النهي كما يقول الشافعي يقع على معنيين، ذكر الأول وجعل له أمثلة، وهو دلالة النهي على التحريم، أو أن النهي يقتضي التحريم، والتحريم كما تعلم أحد أحكام التكليف بإجماع العلماء. نعم. قال: فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتمل الرجل على الصماء. نعم، هذا فيه نهي، نهى رسول الله عن اشتمال الصماء وعن يحتبي في الثوب الواحد، فهذا النهي وإن ورد على وجه النهي وصيغته إلا أنه لا يراد به التحريم، وإنما يراد به الكراهة، فيكون النتيجة من جهة الأصول على كلام الشافعي أو في كلام الشافعي النتيجة أن الأصل في النهي التحريم، وأن النهي يقع على غير ذلك ويراد به الكراهة دون التحريم. نعم. قال: أن يشتمل الرجل على الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء. وهذا المعنى، هذا المعنى في النهي له وجهان، وجه مجمع عليه، والوجه المجمع عليه أن النهي يقع تارة للتحريم وتارة للكراهة، فهذا لا يخالف فيه أحد لا من الفقهاء ولا من النظار، أن النهي يقع تارة للتحريم وتارة للكراهة، هذا من حيث النتيجة الكلية لا يخالف فيه أحد. وإنما الذي فيه أوجه من الخلاف في كلام الفقهاء من أهل الأصول أو في كلام نظارهم هي مسائل فوق ذلك، فوق هذا القدر الكلي، مثل ما هو الأصل في النهي، ما هو الأصل في النهي، هل هو التحريم أو غيره، ومثل هل يقع النهي المجرد على غير التحريم أو لا يقع، فمثل هذه الأوجه هي التي، ومثل هل النهي نص في التحريم أو لا يقع إلا مشتركا، هذه هي المسائل التي فيها خلاف، هذه هي المسائل التي فيها خلاف، وهي كثيرة، ولا سيما إذا تتبعت الطرق التي قالها النظار فتجد أنها كثيرة، حتى يوصلونها إلى ما يقارب، يعني إلى ما يزيد على 10 مسائل في اقتضاء النهي، ليس في الأقوال التي قيلت فيه وإنما في صوره، وإلا الأقوال التي قيلت فيه في الأصل في النهي وفي الأمر هذه أوصلها بعض الأصوليين إلى 14 قولا في اقتضائه، لكن قبل اقتضائه فيه مسائل أيضا، وعليه فإن هذه المسألة من حيث النتيجة مجمع عليها، وهي أن النهي يقع فيه ما يفسر بحكم الوجوب وما يفسر بحكم الكراهة، وأن الأمر يقع فيه ما يكون المحل فيه واجبا وما يكون المحل فيه مستحبا، من حيث هذا القدر هذا مجمع عليه. أما إذا أخذنا النظر في أصل الأمر أو في اقتضائه أو في اختصاصه بأحد الوجهين أو في لزوم الاشتراك عليه أو ما إلى ذلك، فهذا فيه أوجه متعددة من الخلاف والاختلاف في كلام فقهاء الأصوليين ونظارهم، وهو في كلام نظارهم أكثر، وهو في كلام نظارهم أكثر. نعم. قال المصنف: وأنه أمر غلاما أن يأكل مما بين يديه ونهاه أن يأكل من أعلى الصحفة، ويروى عنه وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا أنه نهى أن يقرن الرجل إذا أكل بين التمرتين وأن يكشف التمرة عما في جوفها وأن يعرس على ظهر الطريق. فلما كان الثوب مباحا لللابس والطعام مباحا لآكله حتى يأتي عليه كله إن شاء والأرض مباحة له إذا كانت لله لا للآدمي وكان الناس فيها شرعا فهو نهي فيها عن شيء أن يفعله وأمر فيها بأن يفعل شيئا غير الذي نهي عنه. والنهي يدل على أنه إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضيا بفرجه غير مستتر أن في ذلك كشف عورته قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيه عن كشف عورته نهيه عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبسه بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته ولم يكن أمره أن يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحا له أن يأكل ما بين يديه وجميع الطعام. يعني ما جاء في اشتمال الصماء وفي الاحتباء قال الشافعي إن ذلك ليس فعلا لما حرم الله بذاته ولكنه يكون مفضيا. وأراد رحمه الله بقوله مفضيا قال والاحتباء قال إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضيا بفرجه غير مستتر يعني أن ذلك يكون سبيلا أو ذريعة إلى ما نهي عنه أو إلى ما حرم الله. نعم. قال ولم يكن أمره أن يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحا له أن يأكل ما بين يديه وجميع الطعام إلا أدما في الأكل من بين يديه لأنه أجمل به عند مواكله وأبعد له من قبح الطعمة والنهم. وأمره ألا يأكل من رأس الطعام لأن البركة تنزل منه له على النظر له في أن يبارك له بركة دائمة يدوم نزولها له. وهو يبيح له إذا أكل ما حول رأس الطعام أن يأكل رأسه. قال وإذا أباح له الممر على ظهر الطريق فالممر عليه إذ كان مباحا لأنه لا مالك له يمنع الممر عليه فيحرم بمنعه فإنما نهاه لمعنى يثبت نظرا له فإنه قال فإنها مأوى الهوام وطرق الحيات على النظر له لا على أن التعريس محرم وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق متضايقا مسلوكا لأنه إذا عرس عليه في ذلك الوقت منع غيره حقه في الممر. قال فإن قال قائل فما الفرق بين هذا والأول؟ قيل له من قامت عليه الحجة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما وصفنا ومن فعل ما نهي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاص بفعله ما نهي عنه. هذا من الأوصاف التي استعملها الشافعي في كلامه من أوصاف أهل الظاهر. وهذا كما سبق أن أشرت له يقع مادة عارضة في بعض كلام الشافعي فهو يقرر أن هذا النهي على الكراهة كاشتمال الصماء وكالاحتباء في الثوب الواحد فإذا رجع في النهي قال إن كل مخالف لمن علم نهي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسمى عاصيا. وهذا لا يقول به الجماهير من وقع فيما ما كان من النهي على الكراهة فهذا لا يسمى صاحبه ذو معصية وإنما ذو المعصية هو من فعل ما حرم الله وإنما هذا تارك للأولى أو فاعل لخلاف الأولى أو فاعل للمكروه ولا يسمى من فعل المكروه عاصيا ولا يسمى لأنه لو كان كذلك لوجب طرده أيضا في الأمر فإنه يقول إن الأمر يقع على الوجوب ويقع على الاستحباب فهل يقال إن من ترك المستحب وهو مأمور به يسمى عاصيا؟ هذا يلزم عليه أن جميع من ترك مستحبا أو فعل مكروها يسمى عاصيا وهذا ليس مضطردا وليس صحيحا ولا هو الذي مضى عليه وإنما هذا من طريقة أهل الظاهر وأهل الظاهر إنما يجعلون ذلك باعتبار أصولهم أن النهي للتحريم، أن النهي للتحريم، فيجعلون هذه المسائل على التحريم. فعبارة الشافعي هذه رحمه الله عبارة فيها تجوز، وكأنها والله أعلم من مادة نظره في طريقة أهل الظاهر، فإنه بنى فقهه رحمه الله وأصوله على فقه أهل الرأي في الابتداء أكثر من غيرهم، وإن كان ابتدأ بمالك لكنه تأثر بطريقة فقهاء الرأي أكثر من جهة قواعد الاستدلال. ثم صار بعد ذلك لما جاء إلى العراق واستقر في بغداد بعض السنين، صار إلى الانتهاء إلى طريقة فقهاء المحدثين كطريقة الإمام أحمد، وكان يثني على هذه الطريقة التي أخذها عن أحمد وأمثاله من فقهاء المحدثين، ولكنه أيضا كان له نظر في طريقة أهل الظاهر، وإن كانت هذه الطريقة الثالثة أثرها على الشافعي ضعيفة، أثرها على الشافعي ضعيفة، لكنه ليس منفكا عنها كانفكاك الإمام أحمد عنها. نعم، وهذا بين في تقريره للأصول، هذا بين في تقريره للأصول وفي بعض الفروع التي ذهب فيها الشافعي على خلاف مذهب الجمهور أخذا بظاهر حديث. الجماهير من الفقهاء والمحدثين يفسرونه على خلاف ما ذكره. نعم. قال المصنف: ومن فعل ما نهي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاصم بفعله. وهذه الطريقة كما أسلفت ليست من ما يؤخذ على الشافعي على كل تقدير، وإنما هو من باب بيان أحوال الفقهاء، وإلا حتى لما جاء المتأخرون ونظروا في طريقة أهل الظاهر بعضهم، بل بعض أصحاب الشافعي، وكأنه والله أعلم لا يخفى عليهم الأثر الذي دخل على الشافعي، وإن كان عارضا كما أكدت أو كما ذكرت غير مرة، عارضا ليس كما دخل عليه من طريقة أهل الحديث ومن طريقة أهل الرأي، فإن هذا قد دخل على الشافعي في هذا شيء ظاهر، ولك أن تقول إن طريقة الشافعي مركبة من طريقة أهل الحديث وطريقة أهل ولك أن تقول إن طريقة الشافعي مركبة من طريقة أهل الرأي ومن طريقة أهل الحديث، لكن لا تقول إن طريقته مركبة من طريقة أهل الحديث وأهل الرأي وأهل الظاهر، لأن التركيب يستدعي ظهورا، التركيب يستدعي ظهورا، ومادة الظاهرية في كلام الشافعي ليست بهذه الدرجة، ولكنها عارضة في كلامه، وهذا والله أعلم كأنه اختيار للشافعي، كأنه اختيار للشافعي. وكان بعض أهل الفقهاء أهل الحديث يميلون إلى بعض نتائج أهل الظاهر، أو وإن كانوا لا يسمون أصولهم، كإسحاق بن إبراهيم رحمه الله وهو من كبار المحدثين، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بإسحاق بن راهوية، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله وأثنى على إسحاق وقال: ما عبر النهر أحد أفقه من إسحاق، وإن كنا ندع من قوله، وإن كنا ندع، قال: ما عبر النهر أفقه من إسحاق وإن كنا ندع من قوله. فبعض أهل الحديث، بعض فقهاء أهل الحديث مالوا إلى شيء من كلام أهل الظاهر، ولكنه عارض في كلامهم كإسحاق والشافعي، وبعض أهل الحديث مال إلى شيء من طريقة أهل الرأي، وهذا ظاهر في فقه بعض فقهاء أهل الحديث الكوفيين، ومن أخصهم وأجلهم في ذلك الإمام سفيان بن سعيد الثوري. فالثوري كما هو معروف من كبار المحدثين، الثوري سفيان بن سعيد الثوري الكوفي من كبار المحدثين، ولكنه رحمه الله لكونه كوفيا، لكونه كوفيا، والكوفة ذاك هي محلة أهل الرأي، أخذ بعض فقه الكوفيين وبعض طريقة الكوفيين. ولهذا إذا تتبعت المسائل الفقهية تجد كثيرا ما يتفق رأي أبي حنيفة مع رأي سفيان الثوري، مع أن أبا حنيفة من أهل الرأي، أو تقول من أهل الرأي المحض، وسفيان بن سعيد من أهل الحديث، ومع ذلك بينهم اشتراك في هذا الوجه. ومثل ربيعة بن عبد الرحمن المدني شيخ الإمام مالك رحمه الله، فهو أخذ من كلام أهل العراق في ذلك الوقت وأهل الرأي من الكوفيين، وكان مالك رحمه الله وإن استحسن وكان مالك رحمه الله في أخذه عن شيوخه يأخذ مثل ذلك، لكنه لا ينشر مثل هذه الطريقة، وإذا رجع في مثل هذه الطرق نهى عن ذلك، وكأنه يرى أن النظر في مثل هذه الطرق لا يصلح إلا لكبار الناظرين. ولهذا قال لذلك الرجل الذي رجعه في ترتيب المسائل لما قال له مالك هذه سليسلة بنت سليسلة، وقال لآخر قال اذهب إلى أهل العراق، يعني لما وجده يشقق المسائل على غير ما كان معروفا عند أهل الأثر من المدنيين. فهذه الطريقة نوع من الاختيار، وهذا حتى وقع لمن بعد هؤلاء. فكما ذكرت أن بعض الفقهاء كالجويني غلظ على أهل الظاهر تغليظا بليغا، حتى خرج في قوله رحمه الله عما هو معروف عند عامة العلماء في أهل الظاهر، فغلظ على طريقتهم تغليظا. وتجد أن بعض أهل الأثر كابن تيمية رحمه الله استحسن في أقوال الظاهرية في فقههم وفي كلام ابن حزم واختياراته بعض ما كان يذهب إليه شيخ الإسلام مما قاله ابن حزم، وجعل في طريقة أهل الظاهر من الفصول الفقهية الصحيحة والأصول الصحيحة ما هو معروف، حتى إنه يقول إن الحديث إن الخلاف إذا وقع ومعقد الخلاف على الأثر فإن طريقة أهل الظاهر في كثير من الحال وفي الجملة تكون هي الأرجح، لكنهم لا يختصون بها، لا يقصد ابن تيمية بذلك أنهم يختصون عن الجمهور، ولكنه يقصد أن ما كان فيه القول من باب الأثر ليس من باب الاستنباط فأهل الظاهر لهم اتباع فيه، وهذا صحيح، لأن الخلل الذي دخل على طريقتهم هو من جهة القياس والاستنباط وليس من جهة طريقة الاتباع، وإن كانوا زادوا في طريقة الاتباع عما هو الأصل في قواعد الاتباع الشرعي الذي أخرجوا بعض الأمر عما كان عليه الجمهور من السلف، كحملهم كثيرا من النهي على أنه للتحريم وهو إنما هو للكراهة عند الجمهور، بل لك أن تقول في بعض المسائل إن إجماع الصحابة انعقد على أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، ومع ذلك يقول ابن حزم بأنه للتحريم لأنه نهي، أو يقول هذا واجب لأنه أمر. فالمقصود أن ما ذكره الشافعي في من ترك أو في من خالف نهيا أنه يسمى على كل حال عاصيا أو ذا معصية يقال هذا فيه زيادة، وإنما ذو المعصية من أتى محرما، وأما من فعل المكروه أو ترك المستحب فلا يسمى ذو معصية، فلا يسمى ذو معصية، وإنما يسمى مقصرا أو ترك ما هو أولى أو ترك ما يستحب أو فعل خلاف الأولى وما إلى ذلك، لأن من عصى الله فقد قام عليه سبب العقوبة، من عصى الله فقد قام عليه سبب العقوبة، كما قال الله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، من عصى الله فلا يوصف بالمعصية إلا تاركا لواجب أو فاعلا لمحرم. قال المصنف ومن فعل ما نهي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاص بفعله ما نهي عنه وليستغفر الله ولا يعود، فإن قال فهذا عاص، والذي ذكرت في الكتاب قبله في النكاح والبيوع عاص، فكيف فرقت بين حالهما؟ نعم، هذا إراد ذكره الشافعي وهو يرد على طريقته رحمه الله، فدفع ذلك بأن المعصية بعضها أعظم من بعض، وهذا صحيح ومجمع عليه أن المعصية ليست وجها واحدا، والله سبحانه وتعالى بين ما في المعاصي من الدرجة وبين منها ما فيها من الكبائر وأمهات الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام بين السبع الموبقات فقال كما في الصحيح وغيره اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف، فهذه السبع الموبقات. فالمعاصي على درجات بالإجماع، ومنها الكبائر ودون ذلك، وكثير من أهل العلم يقول الكبائر والصغائر، إنما هذا الدفع الذي قاله الشافعي فيما يظهر ليس كافيا، لأنه يلزم عليه أن يسمى فاعل المكروه عاصيا على الدرجة الأدنى، ويلزم عليه كذلك في باب الأمر لأنه واحد، أن من ترك المستحب يسمى عاصيا، فهذا طرد ما يقوله الشافعي، فهو ثابت في باب النهي، وحتى لو لم يلتزمه في باب الأمر هو لا يصح في باب النهي، يعني ليس سقوطه باعتبار لزومه في الأمر، حتى ولو اختص بحكم النهي لا يصح أن يسمى فاعل المكروه عاصيا، وإنما يسمى فعل مكروها أو فعل خلاف الأولى أو ما إلى ذلك، لأن المعصية لم تذكر في كتاب الله إلا على جهة الوعيد. نعم. قال المصنف: فقلت: فأما في المعصية فلم أفرق بينهما، لأني قد جعلتهما عاصيين، وبعض المعاصي أعظم من بعض. قال: فإن قال: فكيف لم تحرم على هذا لبسه وأكله وممره على الأرض بمعصيته؟ يعني على هذا لبسه، أي اشتمال الصماء أو الاحتباء في الثوب الواحد، وأكله أي أكله من أعلى الصفحة أو الإناء، وممره على الأرض، هذا إذا أكل من الصحفة أو من الإناء من أعلاها هذا فعل مكروها للنهي في ذلك. قال الشافعي: ويسمى عاصيا لكن المعصية الأدنى، هذا على طريقة الشافعي، وكما أسلفت أنها من مادة أهل الظاهر، مع أن أهل الظاهر لا يطردون على ما يقوله الشافعي، إذا سموه عاصيا سموا ذلك محرما. نعم. فالشبه إذا قيل هذا شبه بطريقة أهل الظاهر لا يلزم أن الشبه يكون من سائر الأوجه. نعم. قال: فإن قال: فكيف لم تحرم على هذا لبسه وأكله وممره على الأرض بمعصيته وحرمت على الآخر؟ لذلك كان الكبار من المحدثين كالإمام أحمد رحمه الله كما أسلفت لا يأخذون، يعني لما أثنى على إسحاق وقيد بعض قوله، ومثله لما سئل عن الثوري ومالك أثنى على الثوري وأثنى، وإن كان قدم مالك على الثوري في ذلك، فهذا من الحكمة والإنصاف، لأن من الإنصاف أن يعرف مقامات العلماء على وأن يعرف الطرق التي استعملوها في الفقه، ولكن كل ذلك لا يعاب شيء منه، فهذه كلها طرق معروفة للعلماء سواء كانت طريقة أهل الحديث أو طريقة أهل الرأي أو كثير من طريقة أهل الظاهر إلا بعض الأصول المستغربة والتي خالفت ما عليه السواد، فهذا هو الذي ترك من كلام أهل الظاهر، ولم يتركوا سائر ما في كلام أهل الظاهر، لكن أحمد وأمثاله لما تركوا مادة أهل الظاهر لأنهم لا يرون في مادتهم اختصاص عن غيرهم، وهذه طريقة يستعملها ابن تيمية رحمه الله حتى في مسائل المناظرات، ويقول إنما في كلام بعض المتكلمة المثبتة من الحقائق والأصول العقلية ليس لهم فيه اختصاص، فيكون ما ذكر في القرآن لا يداني ما ذكروه، بل يكون ما ذكر في كتاب الله فوق ذلك، لامتناع أن أحدا من أهل العلم والنظر أو من الفقهاء وأهل العلم فضلا عن المتكلمين أن يأتي على الأصول التي بينت في القرآن على نفس الدرجة. فمثلا لما ذكروا دليل التمانو قال إنه وإن صح إلا أنهم لا اختصاص لهم فيه، وهذا الدليل يعرفه عامة الناس، فهكذا يقال في مثل ترك الإمام أحمد رحمه الله لطريقة أو لما كان صالحا من طريقة أهل الظاهر، لأنهم يرى أن ما كان صالحا من طريقتهم لم يختصوا به، وهم أخذوه عن غيرهم من أهل العلم والفقه. نعم. قال: ولهذا ما كان الإمام أحمد رحمه الله يحسن أو يقع عنده استحسان كثير من كلام داود، وأخذ عليه بعض الكلام في مسائل أخرى في مسائل اللفظ، بلغه عنه في مسائل اللفظ ما بلغ، وكان داود بن علي رحمه الله صاحبا لابن الإمام أحمد، لعبد الله بن الإمام أحمد، وبينه وبينه صلة، ولذلك لما جاء خشي أن الإمام أحمد لا يكون راغبا في مجلسه، فاستأذن له ابنه، استأذن ابن الإمام أحمد لداود وقال: هذا رجل من أهل أصبهان. قال: من هو؟ قال: رجل يقال له داود. فلما دخل على الإمام أحمد أكرم مجلسه فكان هذا من عناية الإمام أحمد بحفظ السنة. قال المصنف: فإن قال: فكيف لم تحرم على هذا لبسه وأكله وممره على الأرض بمعصيته وحرمت على الآخر نكاحه وبيعه بمعصيته؟ قيل: هذا أمر بأمر في مباح حلال له، فأحللت له ما حل له، وحرمت عليه ما حرم عليه، وما حرم عليه غير ما أحل له، ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال، ولكن تحرم عليه أن يفعل فيه المعصية. فإن قيل فما مثل هذا؟ قيل له: الرجل له الزوجة والجارية، وقد نهي أن يطأهما حائضتين وصائمتين، ولو فعل لم يحل ذلك الوطء، لم يحل ذلك الوطء له في حاله تلك، ولم تحرم واحدة منهي، ولم تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال، إذا كان أصلهما مباحا حلالا. قال: وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح به مما يحل، إلا بما أبيح به مما يحل، وفروج النساء محرمات إلا بما أبيحت به من النكاح والملك. فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع منهيا عنها على محرم لا يحل إلا بما أحل له، لم إلا بما أحل به لم يحل المحرم بمحرم، وكان على أصل تحريمه حتى يؤتى بالوجه الذي أحله الله به في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع المسلمين، أو ما هو في مثل معناه. قال: وقد مثلت قبل هذا النهي الذي أريد به غير التحريم بالدلائل، فاكتفيت من ترديده، وأسأل الله العصمة والتوفيق. نعم، ومحصل ذلك أن الشافعي يقول بأن النهي إما أن يكون تحريما أو كراهة، وهذا مجمع عليه بين العلماء، إنما أشار إلى مسألة وهي أن النهي كله معصية حتى ولو كان كراهة، وهذا على خلاف ما قاله الجماهير والعامة من الفقهاء وأهل العلم. وبهذا نصل إلى الوقوف على الباب الذي بعده وقوفا ملائما، ونكون انتهينا من تقرير الأصل السابق، ونبتدئ إن شاء الله في المجلس القادم بعد شهر تقريبا بمشيئة الله وحوله بأصل مختص في تقرير كلام الشافعي. قال فيه: قال لي قائل: ما العلم؟ فقلت: العلم علمان. هذا يأتي إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا لنا جميعا الهدى والسداد والتوفيق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك. اللهم وفقهم لكل خير واصرف عنهم كل شر. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.